أول هذه الأسئلة من أحد الأخوة هو سؤال حقيقة عام، لكن أنا أجيب عنه أيضا بشيء من التفصيل. الأخ يقول: أرجو الإجابة على هذا السؤال لأن ورائي سفر. هو أولا جاء الأول يعني لم أقدمه: ما حكم الزواج على العاجز، وخاصة يقال وبخاصة إذا كان الرجل بلغ 40 سنة؟ هو قال إذا كان عاجز، لا ما أدري هل هو يقصد ماذا، أنه عاجز يعني لا مال له، أو أنه عاجز ماذا يعني أصبح عاجز عن القيام بحقوق المرأة. هو كونه ربط ذلك ب40 سنة يحتمل أنه أراد يعني بأنه ضعف، لكن أنا أتكلم عموما. أيها الإخوة، أنتم تعلمون بأن الزواج كما قال العلماء أي النكاح تعتريه الأحكام الخمسة. ما هي الأحكام الخمسة؟ واجب وأيضا محرم ومباح ومكروه وأيضا سنة يعني مستحب. هذه الأحكام كيف تعتريه؟ الزواج يكون واجبا إذا كان الإنسان يخشى على نفسه من الوقوع في الحرام، فهنا يجب عليه الزواج لأنه بذلك يعف نفسه. ويكون محرما إذا قصد من هذا الزواج أن يؤذي تلك المرأة لوجود خلاف بينه وبين أهلها وبين أقاربها، يعني أراد أن ينتقم منها، فهذا لا يجوز لأن هذا ضرر، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، وهذا من المضارة. متى يكون مستحبا؟ إذا كان الإنسان قادرا على الزواج على مونته، وعنده أيضا ماذا؟ القدر على أداء حقوق الزوجة، ولكنه بذلك لا يخشى على نفسه ماذا؟ من الوقوع في المحرم. فهذا هو الذي أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب فيه، وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، انظروا خاطر الشباب لأنهم أخطر، ولأنهم أقوى شهوة، ولأن الكبير ربما مر وعاصر فيعرف المحرم ويترتب عليه من الضرر وغير ذلك. أما الصغير فتجده مراهقا وقد يكون مندفعا، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجا. ورغب في أشياء أخرى فقال: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: تناكحوا تكثروا. والزواج له فوائد كثيرة ومنافع متعددة، فأنت مثلا إذا تزوجت سكنت نفسك، والله سبحانه وتعالى يقول: ومن آياته، جعل ذلك آية من آياته: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ما هو العش التي تأوي إليه؟ هو بيت الزوجية. أولا تحصن نفسك بإذن الله سبحانه وتعالى، تغض طرفك، أيضا أنت بذلك أيضا تصون هذه المرأة وتحفظها فتثاب على ذلك، تقوم بالإنفاق عليها. والنفقة على المرأة لا أظن أنها أمرا بسيطا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضع في امرأتك، وفي بعض الروايات حتى اللقمة تضعها في امرأتك. وأيضا فيه كما هو فوائد، لأن الله قد يرزقك شابا أو عدم من الشباب الذين يوفقهم الله تعالى للاستقامة فيحملون بعد ذلك راية العلم أو يكونون من الصالحين من الدعاء من المخلصين. فإن ابن آدم إذا مات انقطع عنه عمل لمن ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إذن هذه من الأمور التي يرغب فيها. يكون الزواج مكروها إذا تزوج الإنسان وهو ليس له رغبة في الزواج، ولكنه فقط يريد الزواج ولا يؤدي حقوق المرأة. إذن هذه أمور تعتري الزواج. الأخ الذي ذكر هذا لا يضر أيها الإخوة أن يكون الإنسان سن 40، هو ما متى تكمل قوة الإنسان ويشتد؟ إذا وصل 40 ثم يبدأ في الضعف في الغالب. إذا ليس سن 40 يكون الإنسان فيه عاجزا، فكم من أناس تزوجوا بعد 60؟ عمر بن الخطاب تزوج وهو في ذلك العمر، وغيره أيضا، والرسول صلى الله عليه وسلم تزوج عدة مرات، والصحابة وغيرهم، ولا يزال الناس كذلك. والناس يتفاوتون، قد تجد إنسانا في سن 60 أو 70 تجد أن عنده من القوة ومن الرغبة أكثر من ابن 20، فليست القضية مرتبطة بالعمر. فإذا كان الإنسان قصده من هذا السؤال أنه يعني بلغ الأربعين وأنه يعني شابت شواته وأنه كبر وربما يعدل عنه النساء فهذا لا ينبغي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته وخلقه فزوجوه. والآن أيها الإخوة البنات وأصبحن الفتيات يرغبن في من في هذه السن أو في قريب منها، لأن غالب الشباب في وقتنا الحاضر مع وجود هذه أو كثير من الشباب، ما نقول غالب الشباب، في هذا الوقت الذي كثرت فيه المغريات وكثرت أيضا الأشياء التي تشغل الشباب وتصرفهم، ربما لا يعرف قيمة الزواج ولا يعرف مكانة بيت الزوجية ولا يقدر ما يترتب على ذلك، فما أسهل أن يطلق هذا المرأة. أما إنسان يبلغ تلك السن فتجد أنه قد حصف عقله وأصبح رشد وأدرك الأمور وعرف فلا يمنع. أما إذا كنت تقول بأنك وصلت هذه السن وتخشى ماذا من الضعف، فلا ينبغي أن يكون هذا الوهم مؤثرا عليك. أما إذا كنت عاجزا أصلا لا تستطيع هذا الأمر، فحينئذ هذه من الأمور التي تبين. إذا أراد إنسان زوجة يحتاج إليها في خدمته يبين ذلك، فيحتاج إلى زوجة قد تزودت وطلقت وتوفي عنها زوجها، ولكن يظهر لي أن الأخ في هذه الحالة أنه يعني أحس بالضعف لما بلغ هذه السن كيفما تزوج. لا، هذا لا يضر، قد لا يتزوج. من العلماء من لا يتزوج إلا وقد وصل الخمسين. يعني أنتم انظروا إلى الأئمة، لو كان في وقت لعرضت لكم نماذج منهم، كثير من الأئمة الكبار ما تزوج إلا متأخر، وتجد فرقا كبيرا بينه وبين أولاده، ومع ذلك رزقه الله سبحانه وتعالى ذرية صالحة. فالسن لا تأثير له. أما إذا كنت عاجزا ماديا ولا تستطيع، أو كنت تخشى بأنك لا تستطيع أن تقوم، فثق بأنك إذا تزوجت ييسر الله لك الأسباب ويعينك على ذلك ويوفقك. فكم من أناس تزوجوا وهم فقراء أيديهم خالية، ومع ذلك مكن الله سبحانه وتعالى لهم ورزقهم مالا طيبا وذرية صالحة. فعليك أن تقدم على هذا الأمر، وهذا حقيقة لا أثر له. وحتى لو قدر أن الإنسان الذي سأل فيه عنا لا يستطيع، فلا مانع أن تتزوج، لكن هذه من العيوب التي يجب بيانها. لأن الإنسان لو تزوج امرأة وتبين بأنه غير قادر على ماذا، على الجماع، فإن هذا يجب الطلاق، إلا لو بين ذلك ورضيت به المرأة فليس لها ذلك. السؤال الآخر يقول الأخ إذا اشتريت سيارة، هذه له علاقة بدرسنا، إذا اشتريت سيارة وسألني شخص يريد اشتراء السيارة بكم اشتريتها، فهل يجوز أن ألا أخبره بقيمتها التي اشتريتها فيه، وهل أخبره بعيوبها وأقول له؟ أولا، البيع كما عرفنا أنا أشرت إليه، الأول هو بيع السوم، يعني هذا هو الأصل في البيع والكثير. تقول هذه سيارة سمها واشتريها، ولا يجب عليك أن تبين له بما اشتريتها. أما لو قال بين لي وبينت أنت، فيجب عليك أن تصدق في هذا المقام، لأن هذا نوع من أنواع بيوع الأمانات التي بدأنا الحديث عنها في هذه الليلة. أما العيوب إن كنت تعلمها فلا يجوز لك أن تخفيها، من غشنا فليس منا. وتعلمون قصة الذي اشترى من رجل ماذا؟ عبدا، وبقي عنده فترة ثم وقف عليه عيب فرده، والرسول صلى الله عليه وسلم رده وطلب ذلك أنه استغل ماذا ما اشترى مني، فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه استفاد أيضا منه أيضا المشتري باستخدامه. هذه مسائل كلها مرت، ولكن كثير من الذين يسألون في مثل هذا المقام ربما ما مرت بما الأشياء أو لم يكونوا حاضرين. الأخ يقول نحن نعاني من بعض المشاكل في ماذا، في البيع والشراء فيما نحن فيه، ما الحكم إذا شخص اشترى بضاعة من محل فوجدها في محل ثاني بسعر أرخص ويريد رجاعها، هل من حقي؟ يعني هذا سؤال مهم الذي سأله الأخ. يعني يقول الآن هذا الأخ، أنا مثلا عندي دكان وأبيع مثلا بسعر، فذهب هذا الشخص فوجد نفس البضاعة بنفس المواصفات بسعر أقل، فهل كونه وجد السلعة بسعر أقل عند غيره يتطلب هذا أن يرد ماذا؟ السلعة. إذا لم يكن هناك خيار بينك وبينه فلا يلزم ماذا؟ ليس من حقي أن يرد السلعة إلا برضائك. ثم أيها الإخوة الناس أنت أنظر في المدينة لأن تجد بعض المحلات تجد أجارها ربما يصل 100,000 وبعضها 20,000 أو 10,000، فهذا الذي رفع عليه الأجار هو يرفع في الأسعار لأنها في منطقة ذات أهمية مركزية غيرها، فجد أنه يرفع الأسعار. فهذا أولا قضية التسعير يعني سبق الحديث عنها، يعني لا يمكن تجد الناس كلهم على سعر واحد. وجاء في الحديث إن الله هو المسعر، والعلماء تكلموا في هذه المسألة ومرت بنا، هل التسعير يعني التسعير جائز أن يسعر للناس بحيث لا يزيد واحد أحد؟ الجواب لا، يعني كل إنسان حر في ملكه فله أن يبيع، لكن هناك أمر اسمه سماحة. الإسلام هو دين السماحة. وقبل قليل ذكرنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع. ومن السماحة في البيع أن تراعي إخوانك المؤمنين وألا تشق عليهم. وأخطر من ذلك أيضا بعض الذين يستغلون الحجاج الذين لا يعرفون الأسعار ولا يدركون قيمتها، فتجد أنه يضاعف عليه الأسعار. وهذا أيها الإخوة يعني لا ينبغي أن يفعله المؤمن الذي يدرك أن مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. فهناك آداب إسلامية ينبغي أن يتمثل بالإسلام، وهناك أحكام مقررة، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز.